رجال الأنبياء، رجال الأنبياء يذكر حديث صفة أول الكتاب أنه واضع يديه على منكب رجلين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا وهو يطوف بالبيت. مع العلم أو حتى نعلم أنه أول الكتاب لا يدخل لا مكة ولا المدينة، لكن أنا موافق بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في مختصر البخاري قائل في المختصر رقم 1330 في باب الأنبياء حديث من الله أنه أعوى الرجال لا يدخل مكة والمدينة، هذا الحديث صحيح. وهو الآن ليس بسنة يدخلكم البيت، هذا ما نقول يعني الرؤية مو حقيقة حقيقة منكم لما رأى سبع بقرات يأكلون سبع رجال بقر؟ لا، هذا الاختلاف الشيء الآن هذا الصحيح في كتاب التعبير اسمه كتاب البخاري أن الرسول رأى أشياء، أنه مثلا رأى أحد الصحابة طويل الخميس أسر الخميس من سنة الدين، لا تفسر النماذج تفسيرا نازيا، والمثال قصد يوسف على الكلام ورؤيته. الجواب العام هو هذا، أنه إذا رأى الرسول عليه السلام هذه الرؤيا مش معنى أنه الدجال يدخل الكعبة وبيطوف، لا، الخطأ جاء من تصور أن الرؤيا تفسر، لا هي حق تفسر حرفيا، لا، والذي أصبح